بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: أما إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج فهو الصحيح، لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته. الكلام عن القراءة الشاذة، وقلنا في المرة السابقة أن القراءة الشاذة هي القراءة التي وراء القراءة الايه العشر. قال: والصحيح والصحيح أنه أي شاذ ما وراء العشر، والصحيح أنه أي شاذ ما وراء الايه العشر. طيب، احنا الآن حددنا ما هي الشاذ، ما هو الشاذ من القراءات؟ الشاذ من القراءات هو ما وراء القراءة الايه العشر. طيب، نأتي إلى مسألة ثانية، وهي مسألة: هل يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة؟ هل يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة؟ فالشيخ رحمه الله قال: الصحيح أنه يحتج بالقراءة الشاذة، وأنها تجري مجرى خبر الواحد، تجري مجرى خبر الواحد، بمعنى أن القرآن قطعي الثبوت، لكن القراءة الشاذة ظنية الثبوت، فهي كخبر الايه خبر الواحد ظن الثبوت، فكذلك القراءة الشاذة ظنية الثبوت، وليست كالقرآن المتواتر الذي هو قطعي ايه قطعي الثبوت. يبقى الصحيح أن القراءة الشاذة تجري مجرى خبر الواحد، أي أنها ظنية الثبوت، تجري مجرى خبر الواحد أي أنه يحتج بها. مفهوم هذا؟ يبقى تجري مجرى خبر الواحد في ماذا؟ في الاحتجاج بها على أنها حجة ظنية، على أنها حجة إيه؟ ظنية. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال: لأنه أي شاذ منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد، لم يصل إلى حد الإيه؟ التواتر. طيب، لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته، يعني هو وإن لم يكن قرآنا، وإن لم يكن هذا الشاذ قرآنا، لأن القرآن يشترط فيه أن يكون متواترا، وهذا ليس بمتواتر، يبقى ليس بقرآن، لكنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الآحاد، والحجة كما تكون في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتواتر، الحجة أيضا تكون فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد. يبقى الحجية تعتمد على الخبرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبرية في الشاذ متحققة، الخبرية في الشاذ إيه؟ متحققة، وإن كانت بطريق الأحاد لا بطريق التواتر. هذا هو القول الإيه الأول. والثاني: وعليه بعض أصحابنا لا يحتج به، لا يحتج بالشاذ، لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته. هذا القول الثاني، أن الشاذة لا يحتج بها ولا تجري مجرى الخبر الواحد. لماذا؟ قال: أولا، هي لم تنقل على أنها خبر، لا تثبت خبريتها لأنها لم تنقل على أنها خبر، ولا تثبت قرآنيتها لعدم تواترها، فهي ليست خبرا وليست قرآن. مفهوم هذا؟ انتفت خبريتها لأنها لم تنقل على أنها خبر، وانتفت قرآنيتها لعدم التواتر، فهي لا تجري مجرى الخبر الواحد ولا يحتج إيه؟ ولا يحتج بها. وعلى الأول الذي هو الاحتجاج بالقراءة الشاذة وأنها تجري مجرى الخبر الواحد، وعلى الأول احتجاج كثير من فقهائنا على قطع يمين السارق بقراءة أيمانهما، طبعا على الحكاية والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وإنما لم يوجب التتابع. هذا مفهوم؟ طب أنت دلوقتي لماذا تقطع السارق؟ ماذا تصنع فيه؟ أقطع يده اليمنى، طب لماذا لا تقطع اليسرى؟ ربنا عز وجل قال إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا نقطع اليمنى لا نقطع اليسرى؟ فالشافعية يحتجون على قطع اليمنى بقراءة ابن مسعود فاقطعوا إيه؟ أيمانهما، وهذه القراءة قراءة شاذة تجري عندنا مجرى الخبر الواحد، فأنا أقطع اليمين بقراءة ابن مسعود، وهي وإن كانت شاذة لكنها تجري مجرى الخبر الواحد ويحتج بها. طيب، يأتي إلزام لنا، إلزام للشافعية، إذا كنتم تحتجون بقراءة الشاذ وتجرونها مجرى خبر الواحد، فلماذا لم توجبوا التتابع في كفارة اليمين وقد وردت فيه قراءة شاذة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وأنتم أيها الشافعية لا توجبون التتابع؟ فهمت هذا الإلزام؟ فأجاب عن هذا الإلزام، ده إلزام مقدر، فأجاب عنه وإنما لم يوجبوا التتابع. يعني إذا ألزمتمونا بإيجاب التتابع لماذا؟ وإنما لم يوجب التتابع، وإنما لم يوجب الشافعية التتابع في صوم كفارة اليمين الذي هو أحد قولي الشافعي بقراءة متتابعات وهي قراءة شاذة. قال المصنف كأنه لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها نزلت فصيام ثلاث أيام متتابعات فسقطت متتابعات. عايز يقول إيه؟ عايز يقول نحن نعمل بالشاذ ونجريه مجرى خبر الواحد، وهذه القراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات لو كانت مجرد قراءة شاذة كنا نوجب العمل بها، لكن الذي حصل أنها من قبيل ما نسخت تلاوته، أنها من قبيل ما نسخت إيه؟ تلاوته، يعني نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات ثم سقطت متتابعات، يعني نسخت متتابعات، نسخت إيه؟ متتابعات، فهو من قبيل ما نسخ تلاوة وحكما، من قبيل ما نسخ تلاوة وإيه؟ وحكما. يبقى هما أجابوا؟ أجابوا. فهمت هذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات، أي نسخت تلاوة وإيه؟ وحكما، فنحن لم نجري التتابع لأجل ذلك، حكما ان احنا عندنا ايوه حكما لا نوجب التتابع. شيخ وهذه القراءة لابن مسعود ايضا عليه كذلك؟ اظن كذلك. اظن انما لم انما اوجب التتابع هو منسوخ تلاوة فقط. نعم، عندما اوجب التتابع هو منسوخ تلاوة فقط عند المالكي. أولا ينظر لهم يحتجون بالشاذ أم لا، ثم بعد ذلك يعني هل لهم أدلة أخرى أم لا على الوجوب. طيب هذا فهم؟ قال ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوي. طبعا احنا عندنا الألفاظ موضوعة للمعاني، و يعني هم قسموا اللفظ إلى لفظ مستعمل ومهمل. اللفظ المستعمل هو لفظ له ايه؟ معنى، والمهمل لفظ ليس له ايه؟ معنى، ويمثلون له في كتب اللغة بايه؟ بديز مقلوب ايه؟ زيد. هنا مسألة، هل يجوز أن يرد في القرآن والسنة اللفظ المهمل وهو لفظ له صوت وليس له ايه؟ معنى؟ هل يجوز ورود في القرآن ما لا معنى له اللي هو اللفظ المهمل؟ قال لي لا يجوز، خلافا لمين؟ للحشوية في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب. طيب ما دليل الحشوية على ما ذهبوا إليه من وجود اللفظ المهمل في القرآن؟ قالوا أي الحشوية لوجوده فيه، أي دليلنا على وجود المهمل في القرآن هو الوجود، يعني الوقوع. طبعا والوقوع ده أقوى الأدلة على الجواز. طيب قال لك دليلنا على جواز ذلك هو الوقوع والوجود، والوقوع هو أقوى أدلة الجواز. طب كيف وقع؟ قالوا ألف لام ميم، ألفاظ لا معنى لها، صاد قاف قاسين ميم، ألفاظ لا معنى إيه لها. قالوا لوجوده، أي لوجود المهمل الذي لا معنى له فيه أي في القرآن، كالحروف المقطعة أوائل السور. قال وإذا وقع ذلك في القرآن وقع مثله في السنة من باب أول. قال وفي السنة بالقياس على الكتاب، هذا مفهوم؟ وأجيب بأن الحروف أسماء للسور قطاها وياسين. أولا نحن لا نسلم لكم أن الألفاظ المقطعة في أوائل السور أنها من قبيل المهمل، بل هي من قبيل المستعمل، وهي لها معاني، لها ايه؟ معاني. يبقى الفاظ لها معاني. استأثر الله عز وجل بها على القول المشهور في التفسير، يعني هي لها معنى لكن لا نعلمه. هم المدعى ايه؟ لفظ ليس له معنى، نحن نقول ان لها معنى ولكن لا نعلمه على قول، او نعلمه على اقوال اخرى بان نجعل هذه الالفاظ اسماء للايه؟ اسماء للسور. ماذا تحفظ؟ احفظ سورة نون. وانت ماذا تحفظ؟ احفظ سورة ياسين. وانت تقرأ ألف لام ميم السجدة. فإذا صارت هذه الحروف المقطعة أسماء للإيه؟ للسور. يبقى الذي نقوله لا نسلم أن الألفاظ المقطعة ألفاظ مهملة لا معنى لها، لا نسلم ذلك، بل لها معنى. إما أن هذا المعنى استأثر الله عز وجل به ونحن لا نعلمه، أو لها معنى ونحن إيه؟ نعلم. طيب، والشيخ قال وسموا حشوية، أصحاب هذا القول سموا بالحشوية من قول الحسن البصري لما وجد كلامهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته أمامه، قال ردوا ذلك أي هؤلاء إلى حشى الحلقة أي جانبها، إلى حشى الإيه؟ الحلقة. خلاص مفهوم كده؟ يعني لا يليق بهؤلاء الجهال كلامهم ساقط انهم يجلسوا امام الايه؟ الشيخ. فقال لهم ايه؟ دول يجلسون في اطراف الحلقة، يعني لا يليق بهم مع سقوط كلامهم ان يجلسون ايه؟ امامي. قال ولا يجوز ان يرد في الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل يبين المراد كما في العام المخصوص بمتأخر. والله اللفظ إذا كان له معنى ظاهر راجح، فالأصل عندي أن أحمل اللفظ على هذا المعنى الظاهر الراجح. فإذا أريد بهذا اللفظ معنى غير المعنى الظاهر اللي هو المعنى المرجوح، يبقى لابد من بيان ذلك الإيه؟ المعنى. لابد من بيان هذا الايه؟ المعنى. كما في العام المخصوص بمتاخر يقول فاقتلوا قاتلوا المشركين كافة، ثم يقول الا اهل الذمة. فهذا اريد به غير ظاهره من العموم، فجاء البيان وبين الايه؟ المخصص. وبين المخصص. تاتي المساله، هل يجوز ان يرد في القران لفظ يراد به معنى غير المعنى الظاهر ثم بعد ذلك لا يوجد بيان؟ فقال الشيخ ولا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، إلا بدليل. طبعا هذه المسألة فتحت باب شر كبير، يعني مثلا على الناس المتجرين على كتاب الله عز وجل يذكرون معاني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان دون أن يأتي إيه؟ بيان. يعني مثلا الشيعة يقول مثلا مرج البحرين يلتقيان، يقولون إيه؟ مرج البحرين علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والايه والحسين. يعني مثل هذه المعاني لا يجوز ان تراد من الايه الا بدليل، فاذا لم يوجد دليل يبقى هذه المعاني ساقطه. خلافا للمرجئه في تجويزهم ورود ذلك من غير دليل، حيث قالوا المراد بالايات والاخبار الظاهره في عقاب عصاه المؤمنين الترهيب فقط. الترهيب ايه فقط؟ يبقى لما يقول خالدين فيها ابدا نقول له لا ابدا ولا حاجه، ليسوا خالدين وليسوا معذبين ماشي، وإنما هو أراد إيه؟ الترهيب لا وقوع ذلك بهم ماشي. بناء على معتقدهم، معتقد المرجئة، أن المعصية لا تضر مع الإيمان، وسموا مرجئة لإرجائهم يعني لتأخيرهم، أي تأخيرهم إياها دي تعود على إيه؟ على المعصية، تأخيرهم المعصية عن الاعتبار. يعني على الاعتبار المعصية لا تؤثر ما دام الإيمان قد وجد، يبقى المعصية لا تؤثر، لا اعتبار للمعصية، لا اعتبار للإيه؟ للمعصية. يعني برهم وفاجرهم سواء، البر والفجر عندهم إيه؟ سواء. ما دام وجد الإيمان يبقى المعصية لا اعتبار لها، لا تؤثر في ميزان الأعمال. مفهوم هذا؟ وفي بقاء المجمل في الكتاب والسنة بناء على الأصح الآتي من وقوعه فيهما، وفي بقاء المجمل غير مبين أي على إجماله من لم يتنح المراد منه الى وفاته صلى الله عليه وسلم اقوال. دي مساله ثالثه. اذا خاطبنا الله عز وجل باللفظ المجمل فهل يجوز ان يبقى المجمل على اجماله الى حين وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين؟ واذا لم يبين في حياته يبقى لا يبين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى هل يجوز ان يخاطبنا الله بالمجمل؟ نعم يخاطبنا الله بالمجمل، لكن هل يبقى مجملا الى قيام الساعه دون بيان؟ هل يجوز ان يرد المجمل ولا يبين الى قيام الساعه؟ قال لي في هذه المساله ايه ثلاثه اقوال. احدها لا، لان الله تعالى اكمل الدين قبل وفاته لقوله اليوم اكملت لكم دينكم. مفهوم هذا؟ اليوم اكملت لكم ايه دينكم. طبعا واذا كان في القران والسنه اشياء تحتاج الى بيان ولم تبين يبقى لم يحصل الكمال، وجه الدلاله من الايه كذا. اذا وجد المجمل ولم يبين وما زال يحتاج الامر الى بيان ولم ياتي يبقى الدين لم يكمل، وقد قال الله اليوم اكملت لكم دينكم. ثانيها نعم يجوز ان ايه ان يبقى المجمل على اجماله دون بيان. لماذا؟ قال تعالى في متشابه الكتاب وما يعلم تأويله إلا الله. إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء. يبقى دلوقتي إذن يوجد في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله، فهذا دليل على أن في القرآن مجمل نحن لا نعلمه، وأن الله عز وجل قد استأثر بإيه؟ بعلمه. وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة لعدم القائل بالفرق إيه بينهم. وثالثها الأصح، القول الثالث ده هو الأصح وهو قول متوسط بين الإيه بين القولين. قال لي لا يبقى المجمل المكلف بمعرفته غير مبين للحاجة إلى بيانه حذر من التكليف بما لا يطاق بخلاف غير المكلف. على أن طيب لهنا بعد كده هتبقى في مناقشه للشيخ لحد هنا نشرح. وبعد ذلك السطر الاتي الامام المحلي بيناقش ابن السبكي رحمه الله. طيب احنا نشرح هذا فنقول المجمل نوعان. المجمل نوعان، مجمل انت مكلف بالعمل به، ومجمل لست مكلفا بالعمل به. فالمجمل الذي أنت مكلف بالعمل به لا يجوز أن يبقى مجملا إلى قيام الساعة، لأنه لو بقي مجملا تكون مكلفا بما لا تعلمه، والتكليف بما لا يعلمه الشخص تكليف بما لا يطاق، وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب تكليف مجمل لا يتعلق به عمل، لهذا إذا بقي مجملا لا يلزم عليه التكليف بما لا يطاق، لأنه لا يتعلق به إيه؟ لا يتعلق به تكليف ولا يتعلق به عمل. يمثلون له بمسألة كده، أيهما أفضل عمار بن ياسر أم حذيفة بن اليمان؟ لا نعلم. لا نعلم أيهما أفضل من الإيه؟ الثاني. قال لي هذا مجمل، إذا بقي مجمل إلى قيام الساعة ماذا يضر؟ كلاهما صاحب فضل، لكن أيهما أفضل؟ عمار أفضل من حذيفة أو حذيفة أفضل من عمار؟ هذه يعني إيه؟ لا يتعلق بها لا يتعلق بها عمل، لتبقى مجملة إلى قيام الساعة. لتبقى مجملة إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. فهمتم هذا؟ طيب. والأصح لا يبقى المجمل المكلف بمعرفته. الشيخ المحلي رحمه الله بيقول العبارة دي غير صواب من الشيخ ابن السبكي رحمه الله، المفروض كان ابن السبكي رحمه الله يقول هكذا. والأصح على أن صواب العبارة بالعمل به، يعني يقول هكذا الأصح لا يبقى المجمل المكلف، لا يقول بمعرفته، المكلف بالعمل به، بالعمل بدل بمعرفته يقول بالإيه؟ بالعمل به. والأصح لا يبقى المجمل المكلف بالعمل به. طيب الشيخ المحلي متتبع جيد فبيقول والله اني موجود في البرهان لامام الحرمين والاصح لا يبقى يعني لا يبقى المجمل المكلف بالعلم به. بالايه؟ بالعلم به. ف في بعض نسخ البرهان هكذا، وفي بعض نسخه الصحيحة النسخة دي فيها خطأ من الناسخ. في النسخة الصحيحة المعتمدة لا يبقى المجمل المكلف بالعمل به، يبقى بالعمل به هذا هو صوابها في البرهان. وفي نسخة فيها خطأ من الناسخ بالإيه؟ بالعلم به. فكأن الشيخ ابن السبكي رحمه الله اعتمد على هذه النسخة التي فيها خطأ، فجعل بالعلم به أخذ مرادفه، فقال بمعرفته، لأن المعرفة والعلم متقاربان في المعنى. فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي هذا هو الشيخ ابن السبكي يقول هذا خطأ صار للمصنف رحمه الله ابن السبكي من غير تأمل، لأنه اعتمد على نسخة يعني فيها خطأ من الناسخ، وأن النسخة المعتمدة بالعمل إيه؟ بالعمل به. ده إذا أردت أن تخطئ ابن السبكي، إذا لم ترد أن تخطئه في كلام آخر نقول ماشي. طب نقرأ ده. على أن ده هنا اعتراض الإيه؟ الشيخ المحلي على أن صواب العبارة بالعمل به. طبعا إذا ذهبت إلى غاية الأصول ستجد أن الشيخ الزركشي الشيخ زكريا استدرك وصحح عبارة إيه؟ ابن السبكي. على أن صواب العبارة بالعمل به، يعني إيه بالعمل به؟ لا يبقى المجمل المكلف بالعمل به كما في البرهان. وفي بعض نسخه، في بعض نسخ البرهان بالعلم به، وهو تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف إذ وقع له من غير تأمل. يعني لو تأمل ابن السبكي كان أدرك أن ده خطأ وكان يصححه، لكن ربما إيه وقع له من غير تأمل. يعني إذا أخذت في الحسبان أن هو جمع هذا الكتاب من 100 مصنف، يعني يضع 100 مصنف أمام عينيه وأخذ هذه من البرهان، ممكن يكون وقع له من غير إيه؟ من غير تأمل. ده إذا أردت أن تخطئ إيه؟ ابن السبكي رحمه الله، أو أن تقول أن صواب العبارة كذا. طيب إذا أردت أن تصحح كلام ابن السبكي، أولا نقول أن ابن السبكي لا يلزمه أن يقلد إمام الحرمين. ابن السبكي لا يلزمه أن إيه؟ يعني إذا كانت النسخة الصحيحة في البرهان بالعمل به، لا يلزم أن ابن السبكي رحمه الله يقلد إمام الحرمين في ذلك. وغاية ما صنعه ابن السبكي إن أنه عبر بالسبب عن المسبب على طريقة المجاز. كيف هذا؟ قال لي والله أقيموا الصلاة، الصلاة مجملة بينت بعد ذلك. قال لي والله العمل بالصلاة متوقف على العلم بالصلاة، العمل بالمجمل متوقف على العلم بالمجمل. يبقى العمل بالمجمل متوقف على العلم بالمجمل ومعرفته، فهو عبر بالسبب عن الايه؟ المسبب. علمك بالمجمل، علمك ومعرفتك بالمجمل سبب في العمل به. إذن العلم سبب والعمل مسبب، صح كده ولا لا؟ العلم سبب والعمل ايه؟ فهو عبر بالسبب عن المسبب بطريق المجاز، وتبقى من باب الايه؟ التعبير اللي هو يجعلك تفكر، يجعلك ايه؟ تفكر. لا الأول قال لك لا يجوز مطلقا، لا يفرق. الشيخ ابن السبكي ممكن له صنيع مثل هذا، يعني هو ربما يعبر بتعبير يحوجك إلى التفكير، هو يقصد إلى هذا، يعبر بتعبير يحوجك إلى التفكير. يعني مثلا يقول لك إيه، واقطع الأصابع في مبحث المخصصات، يقول لك إيه، اقطع أصابعه مثال من الخنصر إلى الإيه، إلى البنصر، من الخنصر إلى البنصر. هو يريد أن يقطع جميع الإيه؟ الأصابع. طب هذا هو الخنصر وهذا هو البنصر، يعني المتبادر أن يقول اقطع الأصابع من الخنصر إلى الإبهام، فهو قال اقطع أصابع من الخنصر إلى الإيه؟ إلى البنصر. أراد هكذا من الخنصر الإبهام هكذا هكذا إلى تأتي إلى الإيه؟ إلى البنصر، يعني تأتي تلف هكذا، يعني من الخنصر، يعني هي من الخنصر إلى الإيه؟ إلى البنصر. إحنا نقول المفروض من الخنصر إلى الإبهام حتى تأتي جميع الأصابع، هو لم يعبر بهذا، ألف من الخنصر إلى البنصر. طب كيف هذا؟ يعني هكذا من مفهوم؟ يعني حتى تعمل الذهن. يحب التيامن. والحق احنا انتهينا من هذه، تحتاج الى شرح. عبر بالسبب عن المسبب، يعني السبب هو العلم. ما احنا اقول هكذا، العلم سبب في العمل، يبقى العلم سبب والعمل مسبب. في قلم رصاص زائد؟ قلم رصاص زائد موجود. طب اكتب اكتب من مش كده. قلم رصاص هذا جاف. مش مشكله. خلص خلص. لا خلص خلص. ماشي يا شيخ، نقرأ. والحق كما اختاره الإمام الرازي وغيره أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره من المشاهدة، كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها. الأدلة النقلية قد يتطرق إليها الشك. الأدلة النقلية طبعا ليس مقصود كتاب السنة، يعني مقصود أي نقل، أي كلام منقول يتطرق إليه الإيه؟ الشك. ربما أخطأت أنت في النقل، ربما اشتمل اللفظ على مجاز وأنت لم تقف على القرينة، ربما اشتمل على لفظ مشترك وأنت لا تستطيع أن تحدد أحد المعنيين. الأدلة النقلية يعني يتطرق إليها الشك، وما دام يتطرق إليها الشك هي لا تفيد اليقين، هي لا تفيد الإيه؟ اليقين. فمن العلماء من قال الأدلة النقلية لا تفيد اليقين مطلقا لأنه يتطرق إليها الشك، لكن هذا ليس براجح. الراجح هو أن الأدلة النقلية ربما يحتف بها تواتر أو تحتف بها قرائن، يبقى هو كده التواتر أمر قد يحتف بالدليل النقلي فيجعله مفيدا للإيه؟ للقطع واليقين. وقد تحتف به قرائن تجعله أيضا يفيد القطع والإيه؟ واليقين. وأضرب لكل واحد منهما مثالا. إذا كنت في بيتك هذا وجاء رجل وقال لك إيه؟ سقط الإمام من على المنبر يوم الإيه؟ الجمعة، والذي أخبرك صادق، ثم جاء صادق آخر وأخبرك أن الإمام سقط عن المنبر يوم الجمعة، وجاء ثالث ورابع وخامس ومئة، هذا كله إخبار كل واحد منهم دليل نقلي على أن الإمام سقط يوم الإيه؟ الجمعة من على المنبر. قال لي والله أنا من خبر الصادق الأول كان عندي 80% أن الإمام قد وقع عن الإيه؟ عن المنبر. فلما انضم إليه ثاني وثالث ورابع وخامس قطعت بأن الإمام قد وقع إيه؟ من على المنبر يوم الجمعة. قال لي هذا دليل نقلي احتف به تواتر فجعله يفيد الإيه؟ اليقين. وإن كان الأصل في الأدلة النقلية أنها لا تفيد اليقين، لكن لما احتف بها التواتر جعلها مفيدة للإيه؟ لليقين. مثال ثاني، رجل أخبرك بموت ولده فرأيته باكيا وقد اجتمع الناس لتعزيته وقد أحضر الكفنة والمغسل، مشاهدتك له يبكي ويحضر الكفن ويحضر المغسل ويجتمع الناس لعزائه، كل هذه أمور مشاهدة تجعلك تقطع بصدق إيه؟ خبره، إن هو لم يكذب عليك، هو صادق فيما قال، وأن ابنه قد مات إيه؟ قطعا. يبقى ومع أنه دليل نقلي، دليل إيه؟ نقلي. يبقى الدليل النقلي قد يفيد القطع واليقين إذا احتفت به تواتر أو قراء مشاهدة، قرائن ايه مشاهده كبكائه واحضار المغسل ونحو ذلك. فهمتم؟ طيب، ان الادله النقليه قد تفيد اليقين بانتمام تواتر او غيره من مشاهده، كما في ادله وجوب الصلاه ونحوها، فان الصحابه علموا معانيها المراده بالقرائن المشاهده، ونحن علمناها بواسطه نقل التواتر الينا، نقل تلك القرائن الينا تواترا. اقيموا الصلاه، اقيموا الصلاه. قال لي وقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابه كيف يصلون، صلوا كما رايتموني ايه اصلي. وصلاته صلى الله عليه وسلم شاهدها الصحابه وعلموا معانيها قطعا بطريق المشاهده، وكيفيه صلاته علمها الصحابه بطريق المشاهده، فصار القيام والركوع والسجود عندهم مقطوع ايه به، لانهم رأوه شاهدوه. طب وبالنسبة إلينا القيام والركوع والسجود، قال لي ما شاهده الصحابة نقل إلينا بطريق التواتر. فهمتم كده مقصود الشيخ رحمه الله؟ يبقى أنا أقطع بأن الصلاة تشتمل على قيام وركوع وسجود، وهذا ثابت بأدلة نقلية. أقول والله الصحابة رضوان الله عليهم يقطعون بذلك بطريق المشاهدة، ونحن نقطع بذلك لأن ما شهده الصحابة نقل إلينا بطريق التواتر. فاندفع توجيه من أطلق أنها لا تفيد اليقين بانتفاء العلم بالمراد منها. يبقى في قول أطلق المسألة وقال هكذا: الأدلة النقلية لا تفيد اليقين مطلقا. لا تفيد اليقين إيه؟ لماذا؟ قال لي لاحتمال أنه يخفى عليك المراد، عليك السكت، يخفى عليك المراد منها، يخفى عليك المراد إيه منها. كما قلت لك هذا اللفظ ربما يكون المقصود منه المجاز ولم تقف أنت على القرينة، أو هذا الكلام يشتمل على لفظ مشترك وأنت لم تحدد أحد الإيه المعنيين، لم تظهر لك القرينة التي تحدد أحد المعنيين. يبقى الأدلة النقلية يتطرق إليها الإيه الشك، يتطرق إليها عاد ربما لم أفهم المقصود من الكلام، ولذلك هي لا تفيد اليقين. قلت له بوجود القرائن والمشاهدات قد يرتفع هذا الشك عن الدليل النقلي فيفيد القطع والإيه واليقين. ماشي يا شباب؟ طيب نريد أن نضع أيدينا على هذا المعنى وأؤكد عليه. هذا اللفظ ربما أنت لا تقف على حقيقة معناه، لوجود مجاز، لوجود اشتراك، ماشي، لوجود المسمى العوارض المخلة بالفهم، لوجود ترتيب وتقديم، تقديم وتأخير أنت لم تقف عليه، يبقى في عوارض مخلة بالفهم. كل دليل نقلي يحتمل هذه العوارض، يحتمل هذه العوارض. طب مع وجود هذه العوارض المخلة بالفهم، قال لي لا يمكنني القطع بأن المقصود من هذا الكلام هذا المعنى. أنا أقدر أستطيع أن أقول أنه يفيد هذا المعنى بطريق الظهور، لكن بطريق القطع لا أستطيع. لماذا؟ لأن في عوارض مخلة بالفهم، النسخ، التخصيص، الاشتراك، ماشي، النسخ والتخصيص والاشتراك والترتيب والتقديم، التأخير والتقديم، كل هذه عوارض مخلة بالإيه؟ بالفهم. وما من دليل نقلي إلا ويحتملها، وما من دليل نقلي إلا ويحتملها. إذا احتماله لهذه العوارض المخلة بالفهم تجعلني أقطع بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين. فأنا فشاء الشيخ رحمه الله وقال إيه؟ ألا ربما تحتف باللفظ قرائن ترفع عنه هذه العوارض، ترفع عنه هذه الايه العوارض، فيفيد القطع والايه واليقين. زي اقيموا الصلاه، وان تفسير الصلاه بانها قيام وركوع وسجود وافعال مخصوصه، قال لي هذا وقع للصحابه على سبيل القطع، ان المقصود بالصلاه التي امر الله عز وجل بها الصلاه التي شاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه يصليه. يبقى ده الصحابي يقطع بكده ولا لا يقطع؟ يقطع لانه شاهد. ونحن نقطع بأن أقيم الصلاة المقصود بها القيام والركوع والسجود، لأننا نقلنا المعنى الذي حصل للصحابة أو القطع الذي حصل للصحابة بطريق القرائن، نقلنا هذه القرائن نقلت إلينا بطريق الإيه؟ بطريق التواتر. فهمت هذا؟ يبقى أقيم الصلاة يفيد القطع؟ يفيد القطع. ماشي؟ هذا القول في الأخير اللي هو لا تفيد الأخير مطلقا، ممكن يقول الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، وأنا لا أقطع بأن المقصود هل هو المعنى اللغوي اللي هو الدعاء أو المعنى الشرعي اللي هو الصلاة ذات الركوع والسجود. هذا احتمال، مع كونه احتمال مرجوح لكنه يبقى احتمال، وإذا وجد الاحتمال ارتفع الإيه؟ القطع. فهمت هذا؟ هل ذكروا لمن هذا القول؟ لا أعرف، هو عندك في نسختك ينسب الأقوال الشيخ مرتضى؟ قال طائفة من العلماء. طائفة من الإيه؟ علماء. من العلماء. انتهينا، نبدأ في مبحث الإيه؟ المنطوق والمفهوم. طيب، نريد أولا أن نؤكد على معنى ربما ذكرته قبل ذلك، وهو أن كل ما كان على صيغة مفعول فهو من قبيل المعنى وليس من قبيل اللفظ. كل ما كان على صيغة مفعول فهو من قبيل المعنى لا من قبيل اللفظ. يبقى المنطوق معنى، والمفهوم معنى، والمدلول معنى. كل ما كان على صيغة مفعول فهو إيه؟ من قبيل المعنى وليس من قبيل اللفظ. أنا كنت عايز بس أأكد على معنى قبل أن أبدأ في المنطوق والمفهوم. مسألة الأدلة النقلية، مسألة الأدلة النقلية، الشيخ تعرض هل تفيد القطع واليقين أو لا تفيد القطع واليقين. الشيخ تعرض لها في مبحثين، تعرض لها في هذا المبحث، والأصح أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين إلا بانضمام تواتر أو إيه أو مشاهدة، وذكرها أو ذكر قريبا منها في كتاب السنة، في كتاب الإيه؟ السنة. وكأن الشيخ رحمه الله يتحدث هنا عن المعنى الحاصل من اللفظ، وهناك يتحدث على عن مسألة النقل، عن مسألة الايه، هل خبر الواحد يفيد القطع؟ هناك في السنة يقول هل خبر الواحد يفيد القطع، يعني من جهة النقل، من جهة الايه، هل استطيع انا ان اقطع، انت خبر واحد عن واحد عن واحد، هل استطيع انا ان اقطع بصدق هذا الخبر مع كونه خبر واحد؟ فهناك يقول نعم ان خبر واحد يفيد القطع واليقين اذا انضمت اليه المشاهده او القرائن، كما مثلت لك بايه، بالرجل الذي اخبرك بموت ولده وقد جاء باكيا ودعا المغسل. فهو هناك يتكلم على مساله النقل، مساله النقل، وهنا يتكلم على مساله المعنى. انا عندي لفظ الان، هذا دليل نقلي، لفظ الان، هل انا اقطع بالمقصود من هذا اللفظ؟ هل يمكنك أن تقطع بالمقصود من هذا اللفظ؟ فالشيخ قال لك يجوز لك أن تقطع به إذا انضم إليه تواتر ومشاهدة، إذا انضم إليه تواتر وإيه؟ ومشاهدة. فكأن الشيخ رحمه الله يتحدث هنا عن المعنى المستفاد من اللفظ، هل أستطيع أن أقطع به أم لا؟ هل أستطيع أن أقطع بمعنى الدليل النقلي أم لا؟ وهناك يتكلم هل ممكن هذا النقل اللي هو الإسناد يفيد القطع، أقطع بصدق المخبر به أم لا؟ فهمت هذا؟ يبقى هذه المسألة تأتي في بابين، في هذا الباب من جهة المعنى، وفي كتاب السنة من جهة النقل، من جهة الإيه؟ النقل. تدركون الفرق؟ نعم، كل ما كان على صيغة مفعول يدل على المعنى، يبقى المقصود به معنى وليس المقصود به لفظ. ماشي؟ يبقى المنطوق معنى ولا لفظ؟ معنى. مفهوم هذا؟ والمفهوم معنى. ربما أنت يعني بعد ممكن يحصل خلل عند بعض الطلبة يظن المنطوق لفظ والمفهوم معنى، المنطوق لفظ والمفهوم إيه معنى، لا المنطوق المنطوق معنى والمفهوم إيه معنى. إيه؟ ليس من قبيل اللفظ قلتم. نعم. نعم. يعني يعني إذا قلت منطوق المقصود به معنى. هذا لفظ. ليس مشخصا. لا لا. اللفظ هذا اللفظ له إيه؟ له معنى. هذا المعنى قد يكون منطوقا وقد يكون إيه؟ مفهوما. فهمت هذا؟ يعني أي لفظ لابد أن يكون له إيه؟ معنى. معناه هذا قد يكون من قبيل المنطوق فكونه منطوقا يعني معنى، وقد يكون هذا المعنى إيه؟ مفهوم. ماشي؟ وأنا أقول مدلول اللفظ أي معناه، مدلول اللفظ أي إيه؟ أي معناه، ومنطوق اللفظ أي المعنى الذي فهم في محل النطق، والمفهوم هو المعنى الذي فهم من اللفظ لا في محل النطق، فكلاهما إيه؟ فكل المنطوق معنى والمفهوم معنى. طيب نقرأ كده، المنطوق والمفهوم أي هذا مبحثهما. المنطوق ما أي معنى، أي إيه معنى دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني إيه المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق؟ أي معنى دل عليه اللفظ في محل النطق. ويبقى إحنا كده برضك بنقف على طريقة الشيخ إن ما في كلام المصنف يفسرها الشارح بإيه؟ بأنها نكرة، يعني ما نكرة موصوف، يعني ندرج على هذا نقول ما اسم موصول بمعنى الذي. لا هو في كلام الشارح في كلام المصنف ما تفسر عادة بأنها نكرة إيه؟ موصوفة. ما يعني ما معنى، ما صفته دل عليه اللفظ في محل إيه؟ النطق. يبقى ما نكرة موصوفة بمعنى، ما معناها قال لي معنى دل عليه اللفظ في محل النطق. حكما كان كما مثله في شرح المختصر. طيب خليني أشرح الكلام ده ونقرأ. المنطوق معنى دل عليه اللفظ في محل النطق، سواء كان هذا المعنى حكما، والحكم يتضمن نسبة، الحكم يتضمن إيه؟ نسبة، وسواء كان مفردا لا نسبة فيه، لا نسبة إيه فيه. المنطوق قد يكون حكما كتحريم التأفيف المستفاد من قوله تعالى فلا ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، قال لي مع المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق هو تحريم التأفيف، وتحريم التأفيف إيه؟ منطوق أو حكم. تحريم التأفيف إيه؟ حكم. قال لي طيب لو أنا قلت لك زيد، قال لي دلالة هذا اللفظ على معنى زيد، نستطيع أن نقول معنى زيد منطوق لفظ إيه؟ زيد. يبقى عندما أقول زيد لفظ ما معناه؟ رجل مسمى بهذا الإيه؟ بهذا الاسم. قال لي هذا لفظه وهذا معناه، معنى دل عليه اللفظ في ايه؟ في محل النطق. معنى دل عليه اللفظ في محل الايه؟ النطق. يبقى زيد منطوق وهو ليس من قبيل الحكم، وتحريم التأفيف المستفاد من قوله فلا تقل لهما اف، تحريم التأفيف ايضا ايه؟ منطوق دل عليه اللفظ في محل الايه؟ النطق. يبقى ما دل عليه اللفظ في محل النطق سواء كان حكما كتحريم التأفيف او غير حكم كزيد يسمى ايه؟ يسمى منطوقا. المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، سواء كان حكما كتحريم التأخير، وسواء كان غير حكم كقولك زيد ودلالته على رجل مسمى بهذا الايه الاسم، قال هذا يسمى منطوقا، يسمى ايه منطوقا. المنطوق هو المفهوم اي هذا مبحثهما. المنطوق ما اي معنى دل عليه لفظ في محل النطق حكما، كان كما مثله في شرح المختصر كغيره بتحريم التأفيف، اي للوالدين الدال عليه قوله تعالى فلا تقل لهما اف. ماشي ما يبلون عندك اكتبوا لحظة فلا تقل لهما اف. او غير حكم كما يؤخذ من تمثيله في قوله وهو نص ان افاد معنى لا يحتمل غيره كزيد. ماشي يبقى او غير حكم كما يؤخذ من تمثيله، او غير حكم كزيد اللي هو هيمثل بها فيما بعد. يبقى المنطوق قد يكون حكما كتحريم التأفيف، وقد يكون غير حكم كزيد التي سيمثل بها المصنف فيما يأتي. مفهوم هذا؟ او غير حكم كما يؤخذ من تمثيله في قوله وهو اي اللفظ الدال في محل في محل النطق، وهو اي اللفظ الدال في محل النطق نص يسمى بذلك ان افاد معنى لا يحتمل غيره. لا يحتمل اللفظ غيره، ان افاد معنى لا يحتمل هذا اللفظ غيره، اي غير ذلك الايه المعنى. مفهوم هذا؟ ان افاد معنى اذا اللفظ اذا دل على معنى في محل النطق فكان هذا اللفظ لا يحتمل الا هذا المعنى فهذا اللفظ يسمى نصا. اللفظ اذا دل على معنى في محل النطق وكان هذا اللفظ بحيث انه لا يحتمل الا هذا المعنى فهذا اللفظ يسمى ايه نصا، كايه كزيد. قال لي نص اي يسمى بذلك ان افاد، اي ان افاد اللفظ معنى لا يحتمل، اين فعل يحتمل؟ اين فعل يحتمل؟ لا يحتمل هو اي اللفظ، غيره الهاء دي تعود على المعنى. يعني ان افاد اللفظ معنى لا يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى، يبقى الهاء في غيره تعود على المعنى، وفاعل يحتمل ضمير مستتر تقديره هو يعود على اللفظ. لا يحتمل هو اي اللفظ، غيره اي غير ذلك المعنى. التركيب كده واضح؟ ان افاد اللفظ معنى، ان افاد اللفظ معنى لا يحتمل هو اي اللفظ، غيره غير هذا المعنى، اي غير ذلك المعنى كزيد. ويبقى زيد ده مثال للمنطوق، معنى زيد مثال للمنطوق اللي هو غير حكمي. ماشي يبقى ما تقولش زيد منطوق، زيد لفظ، المنطوق لابد ان يكون معنى. تقول معنى زيد، معنى زيد منطوق غير حكمي كزيد في نحو جاء زيد، فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها. جاء زيد ذلك الرجل المسمى باسم ايه؟ باسم زيد. ماشي ظاهر أي يسمى بذلك إن احتمل بدل المعنى الذي أفاده مرجوحا كالأسد في نحو رأيت اليوم الأسد. أسأل سؤال، المنطوق لفظ أم معنى؟ طب والظاهر والنص لفظ أم معنى؟ لا لفظ. يبقى عندما نقول ظاهر هذا هذا المقصود بالظاهر هو اللفظ، والمقصود بالنص هو اللفظ، والمعنى المستفاد من النص والظاهر يوصف بأنه إيه أو يقال عنه أنه منطوق. يبقى المنطوق معنى والظاهر والنص لفظ. عشان الشيخ قال كده وهو أي اللفظ، وهو أي اللفظ نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره، ظاهر إن احتمله مرجوحا. فهمت كده؟ يبقى أقول هذا اللفظ ظاهر في معنى كذا، هذا اللفظ نص في معنى كذا. يبقى النص والظاهر دي أوصف لمين؟ لللفظ. لكن المنطوق هو المعنى الذي أفاده النص أو المعنى الذي أفاده الظاهر. ماشي؟ هذه المعلومات يعني إيه؟ لأنها يعني تكرر ولكنها تنسى، تكرر ولكنها إيه؟ تنسى. ظاهر أن يسمى بذلك إن احتمل بدل المعنى الذي أفاده مرجوحا كالأسد في نحو رأيت اليوم الأسد، فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله، وهو اللي هو معنى الرجل الشجاع، وهو معنى مرجوح لأنه معنى مجازي. يبقى وهو دي تعود على إيه؟ وهو معنى مرجوح، وهو اللي هو معنى الرجل الإيه؟ الشجاع، وهو معنى الرجل الشجاع معنى مرجوح لأنه معنى مجازي والأول الحقيقي المتبادر إلى الذهن. هكذا فهمنا؟ أما المحتمل لمعنى مساو للآخر فيسمى مجملا ويسمى مشتركا، يسمى مجملا ويسمى إيه؟ مشتركا، اللي هو لفظ يحتمل معنيين على حد سواء، لفظ يحتمل معنيين على إيه؟ على حد لا مزية لأحدهم على الآخر. طب لو كانت له مزية يبقى المعنى الذي له مزية ظاهر، اللفظ في هذا المعنى ظاهر، ماشي، وفي المعنى المرجوح خلاف الظاهر، خلاف الإيه؟ الظاهر. المشترك من أفراد المجمل، فيسمى مجملا ويسمى أيضا إيه؟ مشتركا. وطبعا المجمل أعم من المشترك، يبقى المشترك أحد أنواع الإيه؟ المجمل. وسيأتي كالجون في ثوب زيد الجون، قال لي لو أنت قلت لي ثوب زيد جون، أنا لا زوج جون، هذه في اللغة تأتي بمعنى الأبيض وتأتي بمعنى الإيه؟ الأسود، تأتي بمعنى الأبيض وتأتي بمعنى الإيه؟ الأسود. فلا لا أقصد، لا أفهم، هل تريد أن تخبر بأن زيدا يلبس ثوبا أسود أم أنه يلبس ثوبا أبيض؟ لماذا؟ لأن لفظ الجون يحتمل البياض والسواد على حد سواء. أنا كنت ذكرت لكم أن لفظ الزنجي أيضا من هذا القبيل، يدل على الإيه؟ على الأبيض والإيه؟ والأسود. وخالد الزنجي شيخ الشافعي رحمه الله، خالد الزنجي شيخ الشافعي سمي بالزنجي لشدة بياضه، يعني سمي بالزنجي إيه؟ مش لشدة سواده، لا لشدة إيه؟ بياضه. فهو أيضا من الأضداد، من الإيه؟ من الأضداد. إذن أنتم زنوج. ماشي، لشدة بياضكم يعني. طيب انتهينا من هذه القصة. ما سبق كان في بيان معنى المنطوق، المنطوق ما دل عليه لفظ في محل النطق سواء كان ما حكما أو غير إيه؟ أو غير حكم. ثم تكلمنا أن اللفظ قد يكون ظاهرا في معنى وقد يكون نصا في إيه؟ في معنى. نقول نصفه بأنه نص إذا كان يدل على معنى لا يحتمل غيره، إذا نصفه بأنه ظاهر إذا كان ظاهرا في معنى ويحتمل غير هذا المعنى مرجوحا. واللفظ إن دل بدأنا في قصة ثانية وهي إيه؟ اللفظ المفرد والمركب، اللفظ المفرد والإيه؟ والمركب. واللفظ إن دل جزءه على جزء المعنى كغلام زيد فمركب. هنا نسأل سؤال، أليس من الأصل الإفراد والتركيب خلاف الإيه؟ الأصل. فكان المتبادر أن الشيخ يبدأ بالأصل فيقول مثلا إيه؟ المفرد كذا، ثم بعد ذلك يقول المركب كذا. لكن الشيخ ابن السبكي بدأ بالمركب، بدأ بالإيه؟ بالمركب، مع أن المركب على خلاف الإيه؟ الأصل، والأصل المفرد. فنقول لأن المفرد يعرف بأنه ما ليس فيه تركيب، يبقى أولا لابد أن تعرف ما هو المركب، وبعد أن تعرف ما هو المركب أقول لك ما ليس بمركب فهو مفرد. فهمت هذا؟ واللفظ إن دل جزءه على جزء المعنى كغلام زيد فمركب. طبعا خلي بالك من حاجة، هو المقصود بغلام زيد هنا مضاف ومضاف إليه قبل، لم يصر علما. أنا أقول مثلا إيه، جاء غلام زيد، يبقى غلام مضاف وزيد مضاف إليه. طيب وأنه لما قام عبد الله قال إني عبد الله، هذا مركب مضاف ومضاف إليه، لم يصر إيه، لم يصر علما، يبقى يا كغلام زيد بشرط ألا يكون إيه، ألا يكون علما، لأنه لو كان علم هيبقى من قبيل المفرد. يبقى أنا اسمي عبد الله، عبد الله هذا من قبيل المفرد. لكن وأنه لما قام عبد الله قال لي هذا مركب، يبقى في فرق بين المضاف والمضاف إليه قبل أن يصير علما وبعد أن يصير علما. قبل أن يصير علما جزء اللفظ يدل على جزء المعنى فهو من قبيل المركب. طب عبد الله علما جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، لا يدل على جزء المعنى فهو من قبيل المفرد. ماشي. طيب احنا عندنا من باب الإفادة بيقول لي والله فيه مركب إضافي زي عبد الله، كل ما أقوله مقيد بقيد ألا يكون علما، ألا يكون أو قال لا يكون علما، ألا قد يكون مركب إضافي كغلام زيد وعبد الله ليس علما، وقد يكون تركيب إسنادي، تركيب إسنادي زي قام زيد، وقد يكون تركيب وصفي كزيد العالم، وقد يكون احنا ذكرنا الإسنادي بس المزجي لا يدخل معنا في المركب. ليه؟ لأن جزء اللفظي لا يدل على جزء المعنى، جزء اللفظي لا يدل على إيه؟ على جزء المعنى، فهو يعد من قبيل المفرد لأن جزء اللفظي لا يدل على جزء الإيه؟ المعنى. يبقى دلوقتي عندنا قام زيد ده مركب إيه؟ إسنادي، زيد العالم مركب وصفي، غلام زيد إضافي، تمام. هذا قال لي هذا يشترط فيه ألا يكون علما. طب إذا صار علما ينظر أو يسمى بأنه مفرد، يسمى بأنه إيه؟ مفرد. يعني مثلا سيبوي مركب مزجي جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، بعلبك جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى مركب مزجي. طب امرأة اسمها شاب قرناها ورجل اسمه تأبط شرا، هذا لو لم يكن علما كان يبقى يكون من قبيل الايه؟ الاسنادي اللي هو المركب الاسنادي، لكن بعد ان صار علما جزء اللفظ لا يدل على جزء الايه؟ المعنى. مفهوم؟ طب واللفظ ان دل جزءه على جزء المعنى كغلام زيد ليست علما، الف مركب، يبقى غلام لها معنى وزيد لها ايه؟ معنى. والا يبقى ما هو المفرد؟ المفرد ما ليس بمركب. والا طيب ما بعد إلا؟ قال لي يعني اي وان لم يدل جزءه على جزء معناه، وان لم يدل جزءه على جزء معناه، فين جواب الشرط؟ فمفرد. وان لم يدل جزءه على جزء معناه فايه؟ فمفرد. طب كيف هذا؟ بألا يكون له جزء، بألا يكون له إيه؟ كهمزة الاستفهام، كهمزة الإيه؟ أجاء زيد؟ قال لي أجاء، هذه نريد أن نقسمها، تتقسم؟ تنقسم؟ همزة الاستفهام حرف واحد لا يمكن إيه؟ ليس له جزء، باء الجر مررت بزيد، هذه الباء ليس لها إيه؟ ليس لها جزء. قال له والله إذا لم يكن لها جزء فهي مفرد، جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، وهنا باء الجر ليس لها جزء اصلا، بأن لا يكون لها جزء كهمزة الاستفهام أو باء الجر، أو يكون له جزء غير دال على معنى. لا، هذا اللفظ له جزء لكن جزءه لا يدل على معنى أصلا. قال لي كزيد، الزي من زيد لا تدل على شيء أصلا. ذا ذا هذه لا تدل على إيه؟ على شيء. أو يكون له جزء غير دال على معنى. صحيح هذا؟ كزي من إيه؟ من زيد. أو له جزء دال على معنى غير جزء معناه. لا، اللفظ له جزء وهذا الجزء يدل على معنى، لكن هذا المعنى الذي دل عليه جزء اللفظ ليس جزءا من المعنى، ليس جزءا من الإيه؟ المعنى. قال لي كعبد الله، لفظ كلمة عبد لها معنى، عبد جزء من اللفظ يدل على معنى، لكن المعنى الذي دل عليه لفظ العبد ليس جزءا من معنى عبد الله علما، يعني ليست كلمة عبد تدل على الرأس مثلا، هو عبد الله علما، هو ذلك الايه، هو ذلك الشخص. جزء اللفظ عبد وجزء المعنى الرأس. هل لفظ العبد يدل على الرأس وبقية الكلمة يدل على باقي الجسم؟ ليس كذلك. يبقى دلوقتي قال لي والله المركب اللي ما دل جزء لفظه على جزء معناه، وإن لم يكن مركبا بأن لم يكن له جزء، إذا لم يكن جزء لفظ يدل على جزء معناه، بأن لا يكون له جزء كهمزة الاستفهام وباء الجر، أو يكون له جزء لكن لا يدل على معنى أصلا كالزي من زيت، أو له جزء يدل على معنى لكن هذا المعنى ليس جزءا من معنى المركب، من معنى الكلمة. قال لي كل هذا من قبيل المفرد. يبقى عبد الله على من؟ عبد الله على من؟ من قبيل المركب ولا من قبيل المفرد؟ من قبيل المفرد، من قبيل الايه؟ المفرد. قال لي بقى ويندرج في هذا الكلام سيبويه، احنا في النحو نسميه مركب ايه؟ مزجي، لكن في هنا نصفوه بانه ايه؟ بأنه مفرد. يبقى المركب المزجي إذا صار علما، والمركب الإضافي إذا صار علما، والمركب الإسنادي إذا صار علما، والمركب الوصفي. أنا سميت ولدي زيد العالم، ما اسمك؟ زيد العالم، هذا اسمه ماشي. يبقى زيد العالم هذه إيه؟ مفرد ولا مركب؟ مفرد. يبقى المركب الوصفي والإسنادي والمزجي والإيه؟ والإضافي إذا صار علما فجزء لفظه لا يدل على جزء معناه، وهو من قبيل المفرد. هذه المركبات قبل أن تصير علما، قام زيد، غلام زيد، كل هذه من قبيل المركبات، لأن جزء اللفظ يدل على جزء الإيه؟ المعنى. ألف مفرد، وانتهينا هكذا من تقسيم الايه اللفظ الى مفرد وايه الى مفرد ومركب. هم يقولون جملة في الكتب، يعني ممكن نفيدكم اياها. يعني انا سألت سؤال، لماذا بدأ المصنف بالمركب مع ان المركب على خلاف الاصل، وكان المتبادر ان يبدأ بالايه بالمفرد؟ هم يقولون في الكتب لان التقابل بين المركب والمفرد كالتقابل بين العدم والوجود، التقابل بين العدم والايه والوجود، ويسمون احيانا يعبرون عن الوجود بالملكة، التقابل بين العدم والايه والملكة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ انا اقول المفرد ما ليس بمركب، المفرد خلاف المركب. يبقى إذن أنا الآن لا أستطيع أن أعرف المفرد إلا إذا عرفت المركب، وما ليس بمركب أنا أصفه بأنه إيه؟ أنه مفرد. فيقولون هكذا، الأعدام لا تعرف إلا بعد معرفة ملكتها، يعني اللي هو الوجود. يعني تقول لي ما هو المركب، ثم تقول المفرد هو ما ليس بمركب. لا نتعب أذهانكم. قال لي ودلالة اللفظ على معناه مطابقة، بدأ الشيخ رحمه الله يذكر أقسام الدلالات، أقسام الإيه؟ الدلالات. اللفظ له معنى يدل على معنى، اللفظ يدل على معنى، أحيانا يدل على معناه بطريق المطابقة، وأحيانا يدل على معناه بطريق التضمن، وأحيانا يدل على معناه بطريق اللزوم. يبقى في عندي دلالة مطابقة وتضمن والالتزام، ثلاث إيه؟ ثلاث دلالات. قال ودلالة اللفظ على معناه مطابقة. ويبقى المقصود بالمعنى هنا تمام الإيه؟ تمام المعنى. دلالة اللفظ على معناه أي على تمام معناه. ودلالة اللفظ على معناه أي على تمام معناه مطابقة، وتسمى هذه الدلالة دلالة مطابقة أيضا. يبقى أنا أستطيع أن أقول عنها مطابقة أو دلالة مطابقة، مطابقة ودلالة إيه؟ مطابقة. لمطابقة الدال للمدلول، لمطابقة الدال للمدلول. ما هو الدال وما هو المدلول؟ الدال هو اللفظ، الدال هو الإيه؟ اللفظ، والمدلول هو المعنى. والقاعدة اللي قلتها في أول الباب، ما كان على مفعول هو إيه؟ هو معنى. يبقى لمطابقة الدال الذي هو اللفظ للمدلول الذي هو المعنى. قال لي وعلى جزئه، يعني ودلالة اللفظ على جزء معناه تضمن، ودلالة اللفظ على جزء معناه تضمن، وتسمى أيضا دلالة تضمن أيضا، لتضمن المعنى لجزئه المدلول. في الحاشية قال لي لتضمن المعنى لجزئه المدلول عليه، يعني تتمة الكلام لجزئه المدلول إيه؟ عليه. طب أنا أريد أن أشرح هذه العبارة. لتضمن المعنى لجزئه، الهادي تعود على ماذا؟ لجزء المعنى. يبقى لتضمن المعنى لجزء المعنى المدلول عليه باللفظ، المدلول عليه بالإيه؟ باللفظ. يعني هذا اللفظ، هذا اللفظ دل على هذا المعنى، هذا اللفظ دل على هذا الإيه؟ المعنى. هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ بتمامه فيه جزئان، فيه إيه؟ جزئان. يبقى هذا المعنى اللي هو تمام المعنى متضمن لجزء الإيه؟ المعنى، لجزء المعنى الذي دل عليه اللفظ. يبقى اللفظ دل على معنى، دل على جزء معنى، دل على جزء إيه؟ لتضمن المعنى لجزئه، أي لجزء المعنى المدلول عليه بالإيه؟ باللفظ. مفهوم هذا؟ قلت هذا اللفظ دل على إيه؟ على هذا المعنى بتمامه، أو هذا اللفظ له معنى كبير. جزء هذا المعنى، أنا أتكلم عن هذا الجزء، دلالة اللفظ على هذا الجزء يبقى اللفظ دل على جزء من معناه، المعنى تمام المعنى متضمن لجزء المعنى، تمام المعنى متضمن لجزء الايه؟ المعنى. يعني يبقى لتضمن المعنى لجزئه، اي لجزء المعنى، اي لجزء المعنى المدلول، المدلول عليه باللفظ. مفهوم كده؟ ولازمه، أي ودلالة اللفظ على لازمه، أي لازم معناه. يبقى الهاء دي تعود على المعنى. ولازمه أي لازم معناه الذهني، سواء لزمه في الخارج أيضا أم لا، التزام. دلالة اللفظ على لازم معناه، سواء كان هذا اللزوم في الذهن فقط، يعني يوجد لزوم في الذهن لكن لا يوجد لزوم في الخارج، أو يوجد لزوم في الذهن ويوجد لزوم في الإيه؟ في الخارج. يبقى العبرة عندي باللزوم الذهني، سواء وجد معه لزوم في الخارج أم لم إيه؟ أم لم يوجد. والشيخ يأتي بالأمثلة ويوضح هذا. الالتزام، وتسمى دلالة التزام أيضا لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول، لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول، استلزامه إيه؟ بدل استلزامه أي استلزامه إيه؟ أظن ده مش جيد، ما أظنش جيدة. وتسمى دلالة التزام أيضا لالتزام المعنى، أي معنى هو يفسر التزام المعنى، فيفسر التزام المعنى بأنه استلزامه للإيه؟ استلزامه للمدلول. بيقول إيه؟ يأتي بالأمثلة التي توضح. قال لي كدلالة الإنسان على حيوان النطق في الأول، قال لي لفظ الإنسان يدل على الحيوان النطق، والحيوان النطق هو تمام المعنى، هو تمام الإيه؟ المعنى. يبقى دلالة اللفظ على الحيوان النطق الذي هو تمام المعنى دلالة إيه؟ مطابقة، اللفظ دل على تمام معنى. وقال لي طيب الإنسان دل على الحيوان النطق، الإنسان دل، لفظ الإنسان دل على إيه؟ على الحيوان النطق. قال لي الحيوان ده نصف المعنى، جزء المعنى، والناطق ده جزء الايه الاخر. قال لي دلالة الانسان على جزء معناه اللي هو الحيوان فقط او الناطق فقط دلالة ايه؟ تضمن، دلالة تضمن، لان المعنى اللي هو الحيوان الناطق متضمن لجزء الايه؟ لجزء المعنى الذي دل عليه لفظ الانسان، الذي دل عليه لفظ الايه؟ انسان. مفهوم هذا؟ مر عليكم هذا كثيرا في المنطق والأصول. طيب وعلى، ودلالة لفظ الإنسان على قابل العلم، ما معنى الإنسان الحيوان النطق؟ ما معنى الإنسان الحيوان النطق؟ وشأن الحيوان النطق أنه يقبل العلم. فإذا أنا نظرت في لفظ الإنسان وانت ودل عندي على الحيوان الناطق، فالحيوان الناطق يلازمه في الذهن وفي الخارج القابلية للإيه؟ للعلم. قال آه دلالة اللفظ، لفظ الإنسان على القابل للعلم دي دلالة إيه؟ التزام. اللفظ لم يوضع، لفظ الإنسان لم يوضع للدلالة على قابل العلم، وإنما وضع بإزاء الحيوان الناطق. فأنا أنتقل من معنى الحيوان الناطق اللي هو وضع له اللفظ في اللغة، انتقل منه الى لازمه الذهني، الى لازمه الذهني اللي هو قابل العلم. فهذه الدلاله تسمى دلاله ايه؟ التزام. يمثلون لها ايضا بالايه؟ دلاله لفظ السقف على الجدران، دلاله لفظ السقف على الجدران. هذا السقف لا يدل على معنى الجدار لغه، لكن لا يوجد سقف بدون ايه؟ بدون جدار. قال اذا انا أنتقل من لفظ السقف إلى معنى السقف، ومن معنى السقف أنتقل إلى لازمه الذهني اللي هو الإيه؟ الجدران، لأنه لا يوجد سقف بدون إيه؟ جدران، إلا سقف واحد للسماء يعني بغير عمد إيه؟ ترونه. مفهوم هذا؟ قال لي وعلى قابل العلم في الثالث اللازم خارجا أيضا. قال لي والله الحيوان الناطق بينه وبين قابل العلم ملازمة ذهنية وملازمة خارجية، ملازمة ذهنية. أنا إذا تصورت معنى الحيوان الناطق أتصور قابل الإيه؟ قابل العلم. طب وفي الخارج، أنت إنسان تقبل العلم، وأنت إنسان تقبل العلم، وأنت إنسان تقبل العلم، يبقى توجد ملازمة ذهنية وملازمة خارجية. طيب قال لي قلنا دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم معناه الذهني، سواء وجد مع الملازمة الذهنية ملازمة خارجية أم لا. طيب الملازمة الخارجية وجود ملازمة ذهنية ومعها ملازمة ملازمة ذهنية ومعها ملازمة خارجية. قال لي هذا نستطيع أن نمثل له بالإنسان ودلالته على قابل العلم. توجد ملازمة ذهنية بين الحيوان الناطق وبين قابل العلم، وملازمة خارجية بين الحيوان الناطق وإيه وقابل العلم. طيب إذا أردت أن تمثل لدلالة الالتزام التي فيها لزوم ذهني وليس فيها لزوم خارجي، قال لي دلالة كل لفظ على ضد معنى. دلالة كل لفظ على إيه؟ على ضد معنى. أنا عندما أكلمك عندما أذكر لك لفظا يحضر في ذهنك إيه؟ ضد إيه؟ ضد معنى. يبقى يوجد بين المعنى وضده ملازمة ذهنية، لكن في الخارج الضدان لا يجتمعان. يبقى في الذهن توجد ملازمة بين الشيء وضده، توجد ملازمة بين الشيء وإيه وضده، لكن في الخارج الضدان لا يجتمعان. الشيخ بيقول إيه؟ وكدلالة العمى، كدلالة لفظ الإيه العمى. إيه هو العمى؟ أي عدم البصر، عمى من شأنه البصر. كدلالة العمى على البصر، كدلالة العمى على الإيه، كدلالة العمى كلمة أي لحد كلمة البصر دي كل ديت بين إيه بين علامتي اعتراض. وكدلالة العمى على البصر اللازم للعمى ذهنا، اللازم للعمى إيه ذهنا. المنافي له خارجا، المنافي له إيه خارجا. أنا لا أستطيع أن أتصور العمى إذا كنت أنا لا أستطيع أن أتصور البصر. فهم هذا؟ ما هو العمى؟ تقول العمى هو عدم البصر. طب إذا كنت أنت لا تتصور البصر يبقى لا تستطيع أن تتصور الإيه؟ العمى. يبقى أنا إذا أردت أن أتصور العمى لابد أن أتصور البصر، ويكون العمى هو انتفاء البصر أو عدم البصر. يبقى توجد ملازمة بينهما في الذهن، لأنني لا أستطيع أن أتصور الأول دون تصور الثاني، تصور العمى دون أن تتصور البصر. ماذا تصنع أنت؟ تستطيع؟ لا تستطيع. أنا أولا أتصور البصر ثم بعد ذلك أتصور عدمه، فإذا تصورت عدم البصر فقد تصورت الإيه؟ العمى. إذن بين العمى والبصر ملازمة إيه؟ ذهنية. طب هل في الواقع يمكن أن يوجد العمى والبصر مجتمعان؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ لا الذي لابد أن يكون له هو أقول لك هم يقولون هكذا إن دلالة المطابقة شرط في التضمن وفي الالتزام. لماذا؟ لأنني أولا أنتقل، أولا اللفظ يدل على تمام معناه، ومن تمام المعنى أنتقل إلى جزئه أو أنتقل إلى لازمه. يبقى لابد أن يعني لابد أن توجد دلالة المطابقة أولا، وبعد أن توجد دلالة المطابقة أنتقل منها إلى الجزء فتكون دلالة التضمن، أو إلى اللازم فتكون دلالة الإيه؟ الالتزام. يبقى دلالة المطابقة شرط في الدلالتين التضمن والإيه؟ والالتزام. تمام كده؟ مفهوم؟ يعني مثلا انا يعني امثل، لا اعرف هل يكون هذا التمثيل دقيق ام غير دقيق. يعني مثلا في قوله تعالى ان انت الا نذير، ان انت الا نذير، قال العلماء وبشير. يبقى اللفظ دل على ضد ايه معناه، اللفظ دل ايه يعني هو ليس مثال دقيق ولكن يعني قريب يعني ماشي. احيانا اللفظ يدل على ايه، على ضد الايه المعنى. قال وكدلالة العمى أي عدم البصر عمى من شأنه البصر أي عدم البصر عمى من شأنه البصر كدلالة العمى على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له إيه خارجا انتهينا يا شباب جملة اعتراضية يكون من أول عدم البصر إلى على البصر كدلالة عمى على البصر والأولى اللي هي دلالة المطابقة لفظية لأنها بمحض اللفظ اللفظ وضع لمعنى فدلالة اللفظ على هذا المعنى الذي وضع له لغة تسمى دلالة إيه؟ مطابقة يبقى دلالة المطابقة حاصلة بمحض الإيه؟ اللفظ والثنتاني أي دلالة التضمن والالتزام عقليتان لتوقفها ايه المنطوق ايه دلالة المطابقة يدخل المنطوق صح ويقصد دلالة اللفظ ايوه احنا كل ده في المنطوق دلالة اللفظ على المعنى الذي دل عليه في محل النطق قد يكون هذا المعنى تمام المعنى وقد يكون جزء المعنى وقد يكون لازم المعنى يبقى دلالة المنطوق والتضمن والالتزام لا يدخل في المفهوم لا بيسموه منطوق غير صريح منطوق غير ايه صريح طيب والثنتاني والثنتاني دلالة التضمن والالتزام عقليتان لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه ولازمه الشيخ ابن السكين رحمه الله يقول لك أن دلالة التضمن عقلية دلالة اللفظ على جزء معناه لماذا؟ قال لأن اللفظ أولا يدل على تمام معناه بطريق الوضع واللغة عشان كده جعلنا دلالة اللفظ على تمام المعنى اللي هي دلالة المطابقة جعلناها لفظية حاصلة بمحض اللفظ بمحض الإيه؟ اللفظ قال لي أولا اللفظ يدل على المعنى الذي وضع له لغة يدل على هذا المعنى بطريق المطابقة وبعد أن يدل على تمام معناه ينتقل الذهن من تمام المعنى إلى جزء المعنى فتحصل دلالة التضمن إذن دلالة التضمن لم تحصل بمحض اللفظ وإنما حصلت من انتقال العقل أو انتقال الذهن من تمام المعنى إلى جزء الإيه؟ المعنى فكانت دلالة التضمن عقلية طيب ودلالة الالتزام اللفظ يدل على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ لغة اللي هي دلالة الايه المطابقة وهي لفظية لأنها حصلت بمحض اللفظ ثم ننتقل اللفظ بعد ذلك من تمام المعنى إلى لازمه فتكون دلالة الالتزام يعني لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق الذي هو تمام المعنى الذي وضع له لغة ثم انتقل من الحيوان الناطق إلى قابل العلم قال لي اللفظ البصري اللفظ العمى يدل على معناه وبعد دلالته على تمام معناه انتقل من معناه إلى الإيه؟ من معنى العمى إلى البصر إلى البصر اللي هو ضد المعنى بطريق الإيه؟ بطريق انتقال العقل من تمام المعنى إلى لازمه بطريق العقل فإذن دلالة الالتزام أيضا عقلية في الأولى في التضمن انتقل من تمام المعنى إلى جزئه ينتقل الذهن من تمام المعنى إلى جزئه فكانت عقلية وفي الثالثة لدلالة الالتزام ينتقل اللفظ من تمام المعنى إلى لازمه فكانت أيضا إيه؟ عقلية ده اللي مش الذي سار عليه الشيخ ابن السبكي رحمه الله الشيخ زكريا خالفه في هذا وقال دلالة التضمن والمطابقة لفظية والالتزام عقلي ولكل وجهة هو موليه طب دلالة المطابقة لا خلاف فيه لأنها حصلة بمحض اللفظ طب ودلالة التضمن على مذهب الشيخ زكريا اللفظ دل مرة على تمام معناه ودل مرة على جزء معناه فهي دلالة تستند إلى اللفظ كما أن دلالة المطابقة تستند إلى اللفظ لأنها دلالة اللفظ على تمام معناه فدلالة التضمن أيضا دلالة يستند دلالة تستند أو دلالة الضم أيضا دلالة اللفظ على جزء معناه فهي حاصلة أيضا بإيه بمحض اللفظ يبقى اللفظ أحيانا يدل على تمام معناه وأحيانا يدل على جزء معناه فدلالة الضم تستند إلى اللفظ كما أن دلالة المطابقة تستند إلى اللفظ فهمت هذا؟ فلا يجوز أن أنفي دلالة الالتزام تنفيها؟ أيوه بمعنى؟ بمعنى أن اللفظ يدل على بالمطابقة على دلالة وبالتضمن ولكن دلالة الالتزام ينفي مثلا إن كان هذا عقليا مثلا من اسم الرحمن يدل على بالمطابقة وبالتضمن والالتزام بدلالة الالتزام مثلا على ما يدل بالالتزام على الرحمة على صفة الرحمة مثلا هو بالمطابقة يدل على الرحمة أيوه وبالالتزام يدل على هذه الصفة نفس الصفة لا لا هو الالتزام على الإنعام إيه بالالتزام يدل على الإنعام إنعام يدل على الإنعام بالالتزام الرحمن يعني ولا يظهر هذا الكلام عندي يعني مش لا أخفى على معناه هم يقولون مثلا في مسألة الأسماء والصفات يعني يقولون مثلا اسم الله الرحمن يدل بالمطابقة على المتصف بالرحمة ويدل بالالتزام على كل الأسماء الحسنى لأن إذا كنت لا يمكن أن تكون بلغت الغاية في الرحمة دون أن تبلغ الغاية في العلم ودون أن تبلغ الغاية في القدرة أنا فهمت هذا؟ يعني هذا اللفظ يدل الرحمن يدل على العليم لأن إذا يعني مثلا إذا لم أكن أعلم بالمستحق للرحمة فكيف أرحمه يدل بالالتزام طب وقد أعلم أنك تحتاج إلى الرحمة ولكن لا أستطيع أن أوفرها لك يبقى يدل على الرحمن أيضا يدل على الإيه على القادر هم قالوا هذا أنه يدل بالمطابقة على معناه ويدل بالالتزام على سائر الأسماء الإيه الحسنى ويعني ما يقال في الرحمن يقال في كل اسم من الأسماء يعني كل اسم من الأسماء يدل على معناه بالمطابقة وعلى سائر الأسماء الحسنى بالإيه بالالتزام الاستدلال بهذه الدلالات الثلاثة سيكون في الجمل أم في المركبات فقط؟ الاستدلال بهذه الدلالات الثلاثة سيكون فقط في المركبات أم أيضا يأتي في الجمل؟ يأتي في المفردات يأتي في المفردات إحنا بنتكلم على دلالة المفرد دلالة المفرد نتكلم في دلالة المفرد ولكن الثلاثة هذه الدلالات كلها منطوقة صحيح كلها من قبل المنطوق لكن لك أن تقول أن مثلا أن التضمن يقول إيه يعني لك أن تعتبر أن دلالة الالتزام من المنطوق غير الصريح من المنطوق غير الإيه الصريح التضمن والالتزام صحيح لك يعني ما هو دلوقتي في خلاف بين العلماء من العلماء من قال ان التضمن والالتزام عقليتان الشيخ ابن السبكي ومنهم من قال انها ايه ان المطابقه والتضمن لفظيه كالشيخ زكريا والالتزام عقليه والالتزام عقليه انا بينت وجهه نظر كل هذه من قبيل دلاله المفهوم المنطوق كل هذا من قبيل دلاله الايه المنطوق طيب يا شباب نسأل سؤالا ما هي وجهة ابن السبكي في جعل التضمن والالتزام من قبل الدلالة العقلية ماذا تقولون أنا قلت أن اللفظ أولا يدل على تمام معناه اللي هو في المطابقة هذه دلالة لفظية ومنها ينتقل الذهن إلى الجزء فتكون دلالة التضمن فتكون عقلية لأنها حصلة بانتقال الذهن من تمام المعنى إلى جزء المعنى والالتزام عقليا لأن اللفظ ينتقل من تمام المعنى إلى لازم المعنى، فكلاهما التضمن والالتزام حصل بانتقال الذهن من تمام المعنى إلى الجزء في التضمن وإلى اللازم في الالتزام، حصل بانتقال الذهن فكانت عقلية. الشيخ زكريا ما هي وجهة نظر؟ يقول اللفظ أحيانا يدل على تمام معناه وأحيانا يدل على جزء معناه، فدلالة المطبقة لفظية لأنها تستند إلى اللفظ، ودلالة التضمن اللفظية لأنها تستند أيضا إلى اللفظ. مفهوم هذا؟ احنا ما زلنا في المنطوق، ما زلنا في الايه، في المنطوق. ثم المنطوق ان توقف الصدق فيه او الصحة له عقلا او شرعا على ادمار اي تقدير فيما دل عليه فدلالة اقتضاء. قال لي اللفظ المنطوق دل على محذوف، اللفظ المنطوق دل على محذوف مقدر، دلالة هذا اللفظ على هذا المحذوف المقدر إن كانت لأجل توقف صدق الكلام، صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، دلالة الكلام على المحذوف المقدر تسمى دلالة اقتضاء. عندما أقول لك واسأل القرية تقول واسأل أهل القرية، لأن القرية لا يصح سؤالها عقلا، يبقى دلالة اسأل القرية على اسأل أهل القرية على الأهل، يبقى دلالة الكلام المذكور على الكلام المحذوف التي يتوقف صدق الكلام المذكور المنطوق عليها تسمى دلالة ايه؟ دلالة اقتضاء. دلالة ايه؟ اقتضاء. ما هو الصدق؟ الصدق من اي، من اي؟ واسأل القرية، واسأل القرية، هذا كلام الله عز وجل، واسأل القرية التي كنا إيه فيها. هذا الكلام تتوقف صحته عقلا على تقدير، على إيه؟ على تقدير، لأن القرية الأبنية والجدران لا إيه؟ لا تسأل، فيتوقف صدق هذا الكلام على أن يكون المقصود واسأل أهل القرية. صادق في الأصل، أمان قال أنه كاذب، هو صادق، لكن صادق على وجه معين، وخاصة بكلام الله وكلام، هو كلام الله. واسأل القرية هذا كلام صادق بس على وجه معين. إيه هو الوجه المعين؟ اللي هو التقدير، اللي هو واسأل أهل القرية. فهمت هذا؟ نعم. لا، هو الصدق معناه ظاهر، يعني الصدق معناه ظاهر، الصدق مطابقة الكلام للواقع، والكذب مخالفة الكلام للواقع. فالصدق مطابقة الكلام للواقع، هذا الكلام يكون مطابقا للواقع يحتاج إلى إيه؟ إلى تقدير. ثم المنطوق إن توقف الصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا على إضمار أي تقدير فيما دل عليه. أنت عندك مشكلة في دي عثمان؟ في مقدر موجود، في مقدر موجود، وإحنا بنقول يعني المقدر إذا دل عليه دليل فهو كالثابت، المقدر إذا دل عليه دليل فهو إيه؟ كالثابت. يبقى واسأل القرية معناها واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية هذا معنى صادق، ليس معنى إيه؟ ماشي، ليس في اختلال يعني. يعني يدخل في الكلام العادي، يدخل في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في كلامنا أيضا. التقدير، نحن نقدر هذا التقدير حتى يصح هذا الكلام، حتى يصح هذا الكلام أو يصدق، يصدق أو يصح عقلا أو يصح شرعا، ثلاثة أنواع. والشارع أو الذي يقصد في صدق والصحة يعني في الجملة الذي وجه إلى المخاطب، مثلا قلت أقول يعني وصل القرية، في صحة الجملة لازم أن يكون هنا مقدر وصل أهل القرية عقلا. نعم، هو يأتي بالأمثلة، يأتي بالأمثلة إن شاء الله. يبقى دلالة المنطوق على محذوف مقدر يتوقف صدق المنطوق أو صحته عقلا أو شرعا على هذا التقدير تسمى دلالة إيه؟ اقتضاء. ويأتي بالأمثلة. قال لي فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود, هو مقصود للمتكلم, معنى المقصود للإيه؟ للمتكلم, تسمى دلالة اقتضاء. الأول اللي هو إن توقف الصدق فيه كما في مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل رفع عن أمة الخطأ والنسيان. والله أنا لو وقفت مع ظاهر اللفظ يبقى لا يوجد خطأ في الدنيا ولا يوجد نسيان في الدنيا, لكن هذا الكلام غير صادق إذا حمل على هذا المعنى, لأن الخطأ موجود والنسيان موجود. فهمت كده يا عثمان؟ لو حملت رفع عن أمة الخطأ والنسيان, حملت هذا الكلام بدون تقدير, يبقى معنى هذا أن أمة محمد لا يوجد من أحد منها خطأ ولا يوجد من أحد منها نسيان, والخطأ واقع وإيه؟ والنسيان واقع. يبقى هذا الكلام إذا حمل على إذا حمل بدون تقدير أو يعني إذا نظر إليه بدون تقدير هذا الكلام مخالف للواقع فيكون كذبا, مخالف للواقع فيكون كذبا, صح ولا لا؟ طب حتى يكون مطابقا للواقع ويكون صدقا لابد أن أقدر رفع عن أمتي اسم الخطأ والنسيان. يبقى الاسم واقع لكن الذي رفع الخطأ واقع لكن الذي رفع هو الاسم والمؤاخذة. فهمت هذا الكلام يا عثمان؟ يبقى رفع عن أمة الخطأ والنسيان إذا نظرت إليه بدون تقدير فهذا الكلام كذب مخالف للواقع, لأن النسيان واقع والخطأ إيه؟ واقع. طب حتى تحمله على وجه يصح يبقى رفع الخطأ واقع لكن المرفوع اسمه والمؤاخذة عليه. مفهوم هذا؟ مفهوم. لكن هذا لو صدر من شخص آخر مثل هذا الكلام ولا نقدر هذا الدلالة الابتداء والمباشر نقول كذب هذا الكلام, لماذا يحتاج إلى دلالة الابتداء؟ لكن كلام الرسول كلامنا هو يحتاج إلى صدق دائما. ما هو إحنا دلوقتي بنقول هذا المقدر المحذوف مقصود للمتكلم ومقصود للإيه؟ مقصود للمتكلم. إذا ظهر قصد المتكلم يبقى أحمل الكلام على المعنى المقصود. مش إحنا قلنا دلالة المحذوف المقدر ده مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود. مفهوم يا شباب؟ قال لي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الأصل في الإنسان أن يتكلم بكلام يتفق مع العقل الأصل, وإلا عددناه في جملة المجانين ولم نؤخذه على كلامه. الأصل في العاقل أن يتكلم كلام يتفق مع العقل. فإذا أنت فأنا أحمل الكلام على الوجه الذي يصح عقلا أو إيه أو شرعا. أما إذا كنت تتكلم كلام لا يتفق مع العقل يبقى هذا لا ينظر إليه أصلا, لا ينظر إليه إيه أصلا. أنا بس على السؤال. طيب والثاني, أي ثاني؟ قال لي ما تتوقف صحة الكلام اللي هي الصحة العقلية, الصحة الإيه العقلية, كما في قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها إذ القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا. يبقى واسأل القرية حتى قال لي والله القرية هي الأبنية المجتمعة والأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا, فحتى يحمل الكلام على وجه يصح عقلا يبقى المقصود واسأل أهل إيه القرية, لأن أهل القرية هم من يصح سؤالهم, صح كده ولا لا؟ طيب واسأل الإيه القرية إذ القرية هي وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤاله عقلا. والثالث اللي هو إيه اللي هو يصح شرعا, تتوقف صحته الشرعية على تقدير, ما تتوقف صحته في الشرع على تقدير. كما في قولك لمالك عبد اعتق عبدك عني، اعتق عبدك فإنه يصح عنك، أي ملكه لي فأعتقه عني لتوقف صحة العتق شرعا على الملك. أنت الآن تستطيع أن تفهم، لو قلت لك اعتق عبدك المملوك لك أنت عني، أن نقول والله الشرع ما أجاز لك أن تعتق عبد غيرك، العتق متوقف على الملك، العتق متوقف على الملك. طيب أنت تقول اعتق عبدك عني، وعتق عبد الغير لا يصح شرعا إلا بعد أن تتملكه، فلا بد أن أقدر التملك الذي يصح بعده العتق، فكأني أقول لك ملكني عبدك بألف، وبعد أن تملكه لي وكلتك في أن تعتقه إيه؟ أن تعتقه عني. لو قلت لك اعتق عبدك عني دون مقدر بهذا الكلام لا يصح شرعا، لا يصح إيه؟ شرعا. وبعد أن اعتقت العبد عني جئت تطلب ثمن العبد فقلت لك أنا ما اشتريته لا، هذا العتق لا يصح، العتق إيه؟ لا يصح. فهمت هذا الكلام؟ يبقى اعتق عبدك عني، قال لي والله إذا أردت أن تصحح هذا الكلام شرعا لابد أن تقول ملكه لي ثم وكلتك في اعتاقه عني. دلالة هذا الكلام على المقدر تسمى دلالة اقتضاء. دلالة إيه؟ اقتضاء. مش عارف الكلام واصل ولا مش واصل؟ مثال ذلك مثلا يعني يكفي ما نذكر. وإن لم يتوقف الصدق في المنطوق ولا الصحة له على إضمار، وإن لم يتوقف أي الصدق في المنطوق ولا الصحة له سواء كانت عقلا أو شرعا على إضمار، ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد به فدلالة إشارة. فدلالة إيه؟ إشارة. ما الفرق؟ قال لي دلالة التضمن الذي دلالة الاقتضاء الذي يحملني عليها هو تصحيح صدق الكلام أو تصحيح الكلام عقلا أو إيه أو شرعا. قال لي صدق الكلام لا يتوقف على إضمار، وصحته عقلا لا تتوقف على إضمار، وصحته شرعا لا تتوقف على إضمار. يبقى اللفظ هنا لا يدل على مقدر، اللفظ هنا لا يدل على مقدر، تتوقف صحة الكلام أو صدقه على تقديره، ولكن اللفظ دل على معنى لم يقصد باللفظ، دل على معنى لم يقصد بإيه؟ باللفظ. أنا لي وقفة هنا بس أكمل الكلام ثم أستدرك. يعني قال لي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود باللفظ تسمى دلالة إيه؟ إشارة. طيب أي فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذي لم يقصد به تسمى دلالة إشارة، كدلالة قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما معنى هذه الآية؟ ما هو المعنى المقصود من أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ أنه يجوز الجماع في إيه؟ في ليالي رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى، هذا هو المعنى المقصود من الآية. لكن هذا اللفظ دل على معنى المقصود اللي هو إباحة الجماع في ليالي رمضان، ودل على معنى غير مقصود وهو أن من أصبح جنبا صح صومه. هذا المعنى غير مقصود من الآية، لأنه إذا أباح لك أن تجامع إلى آخر جزء من الليل لازم من ذلك إيه؟ أن تصبح إيه؟ أن تصبح جنوبا. يبقى ما دام قد أباح لك أن تجمع إلى آخر جزء من الليل، فمعنى ذلك أنه إيه؟ أن من أصبح جرما صومه صحيح، وإلا لأوجب علينا أن نقلع عن الجماع في جزء من الليل نتمكن فيه من الاغتسال حتى لا نصبح جنبا فيفسد الإيه؟ الصوم. قال لي طيب هذا اللفظ لم يقصد منه الدلالة على أن من أصبح جنبا صح صومه، لكن اللفظ دل عليه ولا لم يدل؟ لا يبقى دلالة تسمى دلالة إيه؟ إشارة. بس العلماء يعني ربما يتقدمون أكثر من ذلك مع ألفاظ الكتاب والسنة، فيقولون إيه؟ دلالة اللفظ على ما لم يقصد به أصالة بل تبعا، يبقى ما نقدرش نقول إن هذا المعنى غير مقصود، لا هو ليس مقصودا بالأصالة لكن مقصود بالتبعية. يعني أحيل المعنى المقصود بالأصالة أن من أراد أن يجامع في ليالي رمضان له ذلك، هذا هو المعنى المقصود بالأصالة. وهناك معنى يتبع هذا المعنى غير مقصود بالأصالة ولا مقصود بالتبعية، يتبع هذا المعنى أنه إذا جامعت إلى آخر جزء من الليل تصبح جنوبا، فمن أصبح جنوبا صومه إيه؟ صومه صحيح. يبقى يعني التعبير ممكن يكون أدق أنه دلالة اللفظ على معنى لم يقصد باللفظ أصالة بل تبعا، لم يقصد أصالة بل إيه؟ بل تبعا. وصل كده؟ أسأل. المقدر الذي يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، دلالة الملفوظ على هذا المعنى المقدر تسمى دلالة اقتضاء. طب إذا كان الملفوظ لا تتوقف صحته ولا صدقه على تقدير شيء لكن دل على معنى ليس مقصودا بالأصالة بل مقصود بالتبع تسمى دلالة إيه؟ إشارة. قال كدلالة قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به من جواز جماعهن من الليل الصادق بآخر جزء إيه منه. هذا مفهوم الكلام؟ أحل لكم ليلة الصيام. طب ليلة الصيام تشمل الجزء الإيه؟ تشمل الجزء الأخير، تشمل الجزء الايه الاخير. يبقى اباح الله لك ان تجامع الى اخر جزء من الليل، طب وبعد ان تجامع الى اخر جزء من الليل يدركك الصباح دون ان تغتسل، يدركك الفجر دون ان تغتسل، يبقى ما دام اباح الاول يبقى لابد وان يصحح صوم من ايه؟ من اصبح جنوبا، لان افساد الصوم حرام. هي دلالة التزامية أيضا، دلالة التزامية. يعني هذه الدلالات من أقسام دلالة الالتزام، من أقسام دلالة الإيه؟ يبقى دلالة الالتزام يندرج تحتها دلالة الاقتضاء ودلالة الإيه؟ الإشارة. مفهوم هذا؟ يبقى دلالة الاقتضاء والإشارة من قبيل دلالة الايه؟ دلالة الالتزام. ولا يقسم هذا المندوب السريع أو السريع؟ نعم. هي بيختلف صنيع العلماء، بيختلف صنيع العلماء. يعني من العلماء من يقول مثلا ايه المنطوق ينقسم الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. فالمنطوق الصريح يدخل فيه النص والظاهر، المنطوق الصريح يدخل فيه النص والايه والظاهر، والمنطوق غير الصريح يدخل فيه الايه الاقتضاء والإشارة. ده منطوق غير ايه؟ منطوق غير صريح. لك أن وابن السبكي صار على هذا النهج، ابن الحاجب صار على خلاف ذلك، جعل دلالة الالتزام تنقسم إلى دلالة اقتضاء ودلالة إيه؟ إشارة. فابن الحاجب جعل الاقتضاء والإشارة من أقسام دلالة الالتزام، والشيخ ابن السبكي جعل دلالة الاقتضاء والإشارة من أقسام المنطوق، لأنه يفهم من صنيعه أنه قسم المنطوق إلى صريح يندرج تحته النص والظاهر، وغير صريح يندرج تحته الايه التضمن والاقتضاء والإشارة. مفهوم هذا؟ نعم ممكن. طيب هو احنا كده انتهينا من مما يتعلق بالمنطوق، نبدأ ما ان شاء الله فيما يتعلق بالمفهوم. طيب نتوقف في أسئلة؟ ليش؟ ذكر الإمام محلي هنا رد عن الحشاوي أن معنى حروف المقطع أن صور أو أسماء صور هذا مأصول عن ابن عباس، أليس كذلك؟ نعم يفهم هذا بالتفسير. نعم أليس كذلك؟ المفسرون يضعفون هذا القول، وأنا ذكرت في الشرح يعني مثلا القول المعتمد في التفسير أن الحروف المقطعة من قبيل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. فإذا قلنا بهذا القول الراجح تقول الحروف المقطعة حروف لها معاني، الفاظ لها معاني، غاية ما في الأمر أننا لا نعرف هذه المعاني، غاية ما في الأمر أننا لا نعرف هذه المعاني، والمدعى هو أن اللفظ ليس له معنى أصلا. يبقى الحشوية ادعوا إيه؟ ادعوا أن في القرآن الفاظ لا معنى لها أصلا. فإذا صرت على قول الراجح في التفسير قلت إيه؟ أن لها معنى على خلاف ما تقولون، لكن هذا المعنى أنا لا أعلم. ماشي؟ إذا سرت على القول اللي هي أسماء للصور أيضا يبقى يكون لها إيه؟ معنى. فعلى كل تقدير هو قول حشوية بطل. فهمت، ولكن كنت أسأل أليس هذا القول ضعيف؟ ولكن قول الثاني أن لهذه يعني حروف معاني أو سير استأثر الله به كما هو مأصول عن أبي بكر وعلي هو الشيخ، الشيخ ممكن يكون ده ما ترجح للشيخ المحلي في حروف المقطع يعني ما حتى وإن كان مرجوح، لكن هو ممكن يكون راجح عنده. والسؤال الثاني خارج المهم، ذكرتم في أسماء وصفات تضمن مطابقة والتزام، أليس قول الأحسن فيها أن نقول مثلا مطابقة يدل على ذات مثلا أصلنا بالرحمن يدل على ذات، وبالتطابق على صفة الرحمة، وبالتزام على المرحوم يعني عبادة، ليس هذا القول هو أحسن؟ قل تاني. التطابق المطابقة، المطابقة يدل على الرحمة على ذات رحمن، وبالتضمن على صفة الرحمة، وبالتزام على المرحوم. ماشي قريب قريب قريب يعني إذا مثلا بكلمة خالق يدل على الذات وخلق وصفة الخلق والمخلوق يعني التزام. طيب هذا كلام مقبول وما قلته أيضا مقبول، هو يعني لازم المعنى قد يتعدد، لازم المعنى قد يتعدد. في أسئلة؟ في أسئلة؟ Thank you.